والآن مع الشريط 72:1. وشيء آخر وأهم، الآية لا تتم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أمر ما بفكروا فكر فقط منصب على ذكرهم، وليت هذا الذكر كان على وجه مشروع كما ذكرنا، وهم يعني أعرضوا عن العمل بالآية من أولها إلى آخرها، لأن من تمامها وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل رفع رأسه إلى السماء وقرأ هذه الآية، هذا من السنة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات فقنا إلا ابتلي قرآن قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم والكسول لا إله إلا أنت وهي نعم متمسك بالكتاب والسنة، فما معنى صوفيته؟ ما معنى صوفية لرجل تمسك بالكتاب والسنة؟ ما هي صوفية لرجل تمسك بالكتاب والسنة؟ وأقل بعدها هل ممكن أن يكون سلفي صوفي؟ على حسب تفسير الصوفية. نعم، لما تجادل صوفية آخر الزمان بيقولوا بس إني غير خابقين، بيقولوا يا أخي شو تنكروا علينا؟ الصوفية هو الأخلاق التي جاء بها الإسلام والسلوك الذي جاء بها الإسلام. نحن نقول إذا فسرتم الصوفية بهذا المعنى فمعنى ذلك أنكم على الكتاب والسنة، لكن أنتم لا تقفون عند الكتاب والسنة بل تزيدون على ذلك أشياء، سواء من حيث المبالغة في الجهل كما ذكرت آنفا أو الانحراف في السلوك في الذكر مثلا ونحو ذلك، وترهب والإعراض عن نعم الدنيا والتمتع بها. يقولون رقابة في عند الكم والباطل، معلومش إذا كانوا في حدود الشرع فنحن نرحب بهذه الصوفية، لكن أنا لا، الصوفية ليس لها دلالة محددة بالنطاق بحيث أنها ترفع الخلاف، وعلى العكس نحن نقول كلمة صوفية دخيلة في الإسلام لفظا على الأقل. معليش لفظا على الأقل، المعنى كل مين بيعطي لهذا اللفظ معنى، ولا تجد متفقون على معنى واحد حتى أقول هذا المعنى يطابق الكتاب والسنة. فإذا إذا كان هذا المعنى هو المقصود بالصوفية فأنا وسهلا، لكن لا يوجد هذا بين أيدي القوم إطلاقا. في عندك مثلا كتاب حقائق عن الصوفية لمن بلدنا هذا، حقائق عن الصوفية بجيب أشياء ثقافات وخرافات، منها أن الصحابي كانوا إذا ذكروا الله مالوا في ذكرهم كما تميل الأشجار، هذا حديث صوفي وكفاكة ما له أصل في كتب السنة إطلاقا. كل من رواه يأتيك الجواب لو صبرت، كل من رواه إنما هو صوفي أيضا، مع كونه الحديث يعني يروي الحديث، وهو أبو نعيم الأصبهاني في كتابه حلة الأولياء. تجد هذا الأثر في هذا الكتاب بسند لا تقوم له حجة، أو لا تكون لي حجة. هذا يأتي بهذا الأثر في كتابه على قاعدة لا إسلامية، الغاية تبرر الوسيلة. هو يريد أن يدعم ما هو فيه ولو أن يتعلق ولو بخيوط العنكبوت أو بخيوط الخمر. فهو ألف هذا الكتاب يثبت للناس أنه هو على السنة. ترى من يأخذ بالأحاديث التي لا تصح إطلاقا ولو على قول، هذا لا يكون على السنة، سواء كان قال أنا صوفي أو قال أنا حنفي أو قال أنا حنبلي. العبرة ليس بالأسماء ونبع الحقيقة، وإنما العبرة بالمسميات. وما دام أن لفظة التصوف صارت تفسر بعدة تفاسير، فحينئذ ده ما يريبك إذا ما لا يريبك. أنت أيها المنتمي إلى التصوف بالمعنى السالم، ما الذي يحملك على أن تسمي هذا المعنى السالم الذي جاء به الشرع بالتصوف، وأنت تعلم أن هذا الاسم له معاني غير هذه المعاني التي أنت تدندن حولها؟ فأقل ما يقال هنا دع ما يريبك لا ما يريبك. لكن الواقع أن الذين يعرفون عند الناس بأنهم من الصوفيين بلا شك أنهم لا يستوون في مدى تمسكهم بالتصوف ونوعية هذا التصوف، هل هو المنحرف العقيدة، المنحرف السلوك، المنحرف في الغلو في الجهد، وهذا الانحراف في السلوك شو مدى، هل هو كثير أم قليل؟ أشياء حالة المحادثة بإمارة المستعلق هي الأجر والكفر، كيف هم شو هي شو الأجر وشو ما في مانع هذا معروف. لكن هل قرأت قصة المراقبة المقامات اللي يشتو فيها؟ صحيح. لكن أخي هل بده يقرأ كتب الحارث المحاشمي بل كتب الغزالي؟ بده يكون فقيها حتى ما تزد به القدم. هل قرأت قصة الإمام أحمد مع الحارث المحاشمي؟ طيب ترى من أعلم الكتاب والسنة، الحارث أم الإمام؟ إمام السنة. إمام السنة سمع درس وعظ الحارث المحاشمي ومخبى في التعبير السوري باليوك، يعني مكان توضع فيه ثياب وله ستارة. كان له تلميذ الإمام أحمد، بلغه أنه يحضر مجالس الحارث المحاشمي ووعظه، فقال له أخبرني يوم ميعاد مجيء الحارث أريد أن أسمع. فأخبره، حطه في مكان لا يشعرني أحد، وأن الحارث بدأ في الوعظ والإرشاد. من شدة وعظه وتأثيره في القلوب تأثر الإمام أحمد، وبعد ما انصرف الجماعة خرج هو، قال له أنا ما سمعت كلاما يؤثر في القلوب كهذا الكلام، مع ذلك أنصحك أن لا تجلس معه. شو السبب؟ تكلم كأن الكلام مخلوق كان وتكلمت عن الكلام. ما أعتقد هو الحارث المحاسبي صوفي وليس من علماء الكلام. المهم سواء كان هذا أو هذا، هل أنت في شك أن الحارث المحاسبي كان واعظا وكان يؤثر؟ فسواء تكلم في علم الكلام أو في التصوف، المهم أنه هذا في مزلق بالمزالق قال لي بده يقرأ للحارف محاسبي، بده يكون متمكن في العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة. أنا أحدثك عن نفسي، قصتي طويلة لكن أقدم الخلاصة. أنا أول ما بدأت العلم بكتاب الغزالي إحياء علوم الدين، لكن ليس من أجل كتابه، وإنما من أجل الأحاديث التي أوردها هو في كتابه. وجاء الحافظ زين الدين العراقي من بعده وخرجها وميز صحيحها من ضعيفها. فأنا لما علمت، يمكن كان عمري يومين 16-17 سنة، لما علمت أنه في كتاب يخرج أحاديث الأحياء، نزلت إلى السوق مثل مجنون، مثل الذي أعوذ الحال، أسأل وين هذا الكتاب حتى وجدته. وأنا سني صغير، والدي معيل وفقير، ما في عندنا طاقة نشتري هذا الكتاب، فاستأجرت إجرة. المهم بدأت أنسخ الكتاب، أي كتاب التخريج مش الإحياء، بطريقة ما لنا فيها الآن. لكن شو يصير معي؟ يجيب حديث مثلا، شو علاقة هذا الحديث؟ شو البحث فيه؟ يطلع فوق بقى الحديث تحت، والكلام الغزالي فوق، بتشوف لي رحت مع الغزالي، قرأت صحيفة صحيفتين مثلا، عجائب القلب، كتاب من كتبه، كتاب الرياء، كتاب العجب إلى آخره. الحقيقة أنا انتفعت منه من الناحية هذه، لكن غيري تضرر به. شو السبب؟ لأنه صار يقول مثلا بما يقول هو في أول كتاب في كتابه الأحياء اسمه كتاب العقائد، يقول فيه لله تكليف العباد بما لا يطيقون. كيف هذا؟ وربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لم يفعل. ربما هاي واحدة أنا بتكفيني منك، هاي بتكفيني منك، معناها أنت متأكد. كيف ما يفعل؟ كيف كلف؟ وهو يقول لا يكلف، كيف نقول لا يكلف الله نفسا؟ لعلي أنا ما فهمت عليك. نعم، لا ناحية الجنس يعني لا يكلف أبدا. في أشياء أكثر من هيك، هم يقولون لله تعذيب الطائع وإثابة العاصي. وأنا قرأت هذا، كيف هذا؟ وربنا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ تعذيب الطائر، إذا شرحنا هذا الكلام، يعني يجوز على الله أن يأخذ محمد عليه السلام يوم القيام يحطه في أسفل سافلين، ويأخذ إبليس الرجيم ويضعه في المقام المحمود، يجوز على الله. هذا كلامه، هذا من كلام علم الكلام. نعم، الأشاعرة، بس خليها مستورة. واحد فج. الصوفية أخذت عن الديانة اليهودية والقول على ضربنا في المسيحية. بدي أسأل ماذا حكم على الوهابية اللي تحرم الصوفية والأولياء والمنظارات والشركات وتأخذ بالسنة كما يعني نقرأ عنها بالسنة الصحيحة؟ هل هي أقرب شيء للسنة الصحيحة؟ أشبه من كلمة بالمجابر

بس على مواقف ما حدوث رانا مش عيد طب بالضرور شيئا وعندنا مش عيد ممكن يحدث مثل ما يتوقف على القرآن يقول تعمل عليه مطاعر أو ما فيه أو كذا يقول روح أنا هدف عندي شيء أو يعمل بيئة عندي شيء كذا موجود ورا الطرق على الظهر وعلي بالطريقة المقام يعني كثير هذا كله لإلقاء الرهبة في صدور الناس هذا من الشرك بلا شك بس أنا نرى هذا بارك الله فيه هذا مش شرك في الربوبية أيوة ولا شرك العبادة إنما هو شرك الصفات بدنا نجيب لك الآن مثال مزدوج الضلال فيه أولا شرك الصفات ومصيبة أخرى التبرك بهذا الشرك أظن أنكم جميعا تسمعون بالإمام البوصيري الذي له قصيدة في مدح الرسول عليه السلام البردة نعم مما جاء في شعره في مدحه للنبي عليه السلام قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم سمعت هذا بلا شك ولأول مرة تسمعه بهذا بعد ما نعرف أنواع التوحيدات الثلاثة وما يقابلها من أنواع الشركيات الثلاثة حينئذ نعرف أن هذا كلام شرك في الصفات ليه؟ لأن ربنا عز وجل في أكثر من آية يصف نفسه بأنه واحد في العلم بالغيب فهو يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من الرسول ويقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله نفي نطبع بإيش بالإثبات الذي بفيد إيش الحصر لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله كيف هذا بيقول من جودك الدنيا وضرتها هاي بعدين منعالجها ومن علومك علم اللوح والقلم وفي الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة إذا كان الرسول يعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة صار شريك مع الله في علمه الغيب ونحن نقرأ في القرآن لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لكن ما وقف صاحبنا البوصيري عند هذا بل قال هذا بعض علمه عليه السلام لأن هذه من تبعيدية عند النحويين فإن من جودك الدنيا ما قال فإن جودك الدنيا وضرتها وعلمك علم الله قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم هذا الشرك في الصفات ورفع الرسول عليه السلام إلى مقام الإله في الصفة في العلم بالغيب هذا كفر القرآن فما بالك نحن بنحط المشربية فيها ماء ونقرأ عليها البرد هذه وفيها من هذا الشرك شان نداوي فيها مرضانا هذا بيمرض المريض الزيادي ما يشفى لأن هذا طرح عليه روح الشرك والضلال لو كانوا يعلمون ولذلك الحقيقة شرح التوحيد اللي هو مداره كله حول الكلمة الطيبة لذلك قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحسابها حقهم إلا بحقها